ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وبالحق أنزلناه تنزيلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وزلزلوا زلزالا شديدا وبالحق أنزلناه من الموزن الله أكبر مما سكن العقول سحر العقول لفساد العقول، للوسواس في العقول، سحر العقول، سحر الجنون، سحر الجنون. سكن العقول، أفسد العقول، أمرض العقول، أتلف العقول، وسوس في العقول، بسحر العقول، بسحر العقول. الله أكبر ممن وسوس في العقول وأمرض العقول، ووسوس وسوس وسوس في العقول، خرب العقول وغير العقول وأمرض العقول، بسحر العقول، سحر العقد للعقول، سحر العقد للعقول، سحر الدماء للعقول، سحر الدماء للعقول، سحر الجنون للعقول، سحر الجنون للعقول، لفساد العقول، لفساد العقول، لفساد العقول. الله أكبر ممن سكن العقول بسحره، سكن العقول بسحره، وسوست العقول بسحره، بعد المحبة عن القلوب والعقول، بعد المحبة عن العقول والقلوب، عن القلوب والعقول. الله أكبر من كل جاني كبير، من كل جاني كبير، من كل جاني عظيم، من كل جاني قديم، من كل جاني كبير، من كل جاني قديم، كبير عظيم. سكن العقول وسوس في العقول، أتلف العقول، أفسد العقول، خرب العقول، شتت العقول، دمر العقول، سكن العقول، سحر العقول، لفساد العقول، للوسواس في العقول، وسوس كثيرا، وسوس كثيرا، وسوس كثيرا، وسوس كثيرا، أمراض كثيرا، وسوس كثيرا، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم، بسحره القديم، بسحره العظيم. سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر اليهود في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر النصارى في العقول، سحر الصليب في العقول، سحر الصليب في العقول، سحر الصليب في العقول، سحر القوة في العقول، سحر القوة في العقول، سحر القوة في العقول، سحر القوة في العقول، سحر القوة في العقول، سحر القوة في العقول، سحر الدمار، سحر القتل والانتحار في العقول، سحر القتل والانتحار، سحر القاتل والانتحار، سحر القاتل والانتحار، سحر القاتل والانتحار، سحر الذبح والانتحار، سحر الذبح والانتحار، سحر الذبح والانتحار، وسوس في العقول، وسوس في العقول بعد في العقول وسوس في العقول أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان سكن العقول سكن العقول أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان للنسيان في العقول للوسواس في العقول للظنون للظنون في العقول وسوس في العقول وسوس في العقول وسوس في العقول خرب العقول أمرض العقول أتلف العقول أتلف العقول أتلف العقول أورث النسيان أورث النسيان أورث النسيان سكن العقول سكن العقول سكن العقول سكن العقول سكن العقول سكن العقول سكن العقول سكن العقول الله أكبر من كل جار سكن الله أكبر من كل جار سكن الله أكبر من كل جار سكن بسحره سكن بسحره سكن بعشقه سكن الله أكبر من كل جاني سكن بسحره سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن بعشقه سكن بسحره سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول سكن في العقول وسوس وسكن في العقول وسوس وسكن في العقول وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسوس وسوس وسوس وسوس وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسكن وسوس وسوس وسوس وسوس وسوس وسوس سكن بسحر الوسواس سكن بسحر الوسواس سكن بسحر الوسواس سكن بسحر الوسواس سكن بسحر الوسواس بسحر الوسواس سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول وسوس في العقول وسوس في العقول وسوس في الطاعة وسوس في العبادة وسوس في الطاعة وسوس في العبادة غير العقول في الصلاة غير العقول في الصلاة وسوسة العقول في الصلاة، وسوسة العقول في الصلاة، وسوسة العقول في الصلاة بسحري، وسوسة الصلاة، وسوسة الطاعة، وسوسة الصلاة، وسوسة الصلاة، غير العقول في الصلاة، غير العقول في الصلاة، غير العقول في الصلاة، غير العقول في القرآن، غير العقول في تلاوة القرآن، غير العقول في تدبر القرآن، غير العقول في الخشوع، غير العقول في الخشوع، في الخشوع، في الخشوع، في الخشوع، أورث الوساوس في الصلاة، غير العقول في الصلاة، أورث الوساوس في الصلاة، غير العقول في الصلاة، أورث الوساوس في الصلاة، غير العقول في الصلاة، سكن العقول، وسوس في العقول، سكن العقول، سكنت العقول جنية، سكنت العقول، وسوست في العقول، سكنت العقول، وسوست في العقول، سكنت العقول، وسوست في العقول، سكنت وسوست في الحجاب صدت، في الحجاب صدت العقول، وسوست في العقول، في الحجاب صدت، في الحجاب أثقلت، في الحجاب غيرت، في النقاب أصابت، أصابت العقول، أصابت العقول، أصابت العقول، أصابت العقول، أصابت العقول، أصابت العقول، أصابت العقول، وسوست في الصدور والعقول، ضاقت بها الصدور، حارت بها العقول، ضاقت بها الصدور، حارت بها العقول، وسوست في العقول، وسوست في العقول، في الصلاة وسوست، في الصلاة أثقلت، في الصلاة عطلت، في الوسواس في الصلاة، في الوسواس في الصلاة، في الوسواس في الصلاة، أثقلت الصلاة، أثقلت القرآن، أثقلت الصلاة، أثقلت الصلاة، الله أكبر من كل جد، سكن العقول والأفهام، غير العقول، وسوس في العقول، وسوس في العقول، في الفهم والذكاء، في الفهم والذكاء، في الفهم والذكاء، في الفهم والذكاء، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الحساب، في الدراسة، وسوسة في العقول، لتعطيل الدراسة، لتعطيل النجاح، لتعطيل الحساب، لتعطيل الفهم، لتعطيل الذكاء، بسحري في العقول وسوس، في الفهم وسوس، في الذكاء وسوس، في العلم وسوس، في التعليم، في النجاح، في التفوق أصاب، أصاب العقول، أصاب العقول، في الفهم أصاب، في الفهم أصاب، في الفهم أصاب، في الفهم أصاب، في الفهم أصاب، في الذكاء أصاب، في الذكاء أصاب، في النجاح أصاب، في النجاح أصاب، في العلم أصاب، بسحري، بسحري، غير العقول، غير العقول، غير العقول، غير العقول، وسوسة العقول صد العقول عن العلم صد العقول عن الفهم صد العقول عن العلم صد العقول عن الفهم صد العقول عن الحفظ صد العقول عن الإجابة صد العقول عن الإجابة صد العقول عن التفوق صد العقول عن النجاح صد العقول عن التخرج صد العقول عن الشهادة صد العقول عن الشهادة غير العقول غير الأفهام غير العقول غير الأفهام بسحره القديم بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة أصابت العقول غيرت العقول أصابت العقول غيرت العقول بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة أصابت في العقول أصابت في العقول أصابت في العقول أصابت في العقول بأعين كثيرة حاسدة كثيرة حاسدة كثيرة حاسدة كثيرة على الذكاء في العقول على ذكاء العقول على ذكاء العقول أعين كثيرة حاسدة كثيرة حاقدة كثيرة حاسدة كثيرة حاقدة كثيرة أصابت العقول أمرضت العقول غيرت العقول أوقفت العقول أوقفت العقول أوقفت العقول بسحر قديم بسحر عظيم بسحر جديد بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة بأعين كثيرة حاقدة كثيرة حاسدة كثيرة في العقول غيرت كثيرة في العقول غيرت في العقول أمرضت في العقول غيرت في العقول أمرضت أمرضت كثيرة في الحساب أصابت في الحساب أصابت في الحساب أصابت في الحساب أصابت في الجبر أصابت في الجمع أصابت في الرسم أصابت في الذكاء أصابت في سرعة الفهم أصابت في سرعة الفهم أصابت في سرعة الحفظ أصابت في سرعة الحفظ أصابت في حسن التوجه أصابت في الفصاحة أصابت في البلاغة أصابت في طلاقة اللسان أصابت في الخط أصابت في سرعة الكتابة أصابت الله أكبر ممن سكن العقول وسوس في العقول الله أكبر من كل أعين سكنت العقول غيرت العقول أمرضت العقول الله أكبر من كل أعين كثيرة أصابت كثيرة أصابت كثيرة أمرضت كثيرة غيرت كثيرة أرهقت كثيرة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقل جاء الحق وزاق الباطل، وزاق وزاق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كان زهوقا، كان زهوقا. تبطل كل عين في العقول أصابت، تبطل كل عين في العقل أصابت، في العقل، في الفهم، في الذكاء، في المهارة، في المهارة أصابت. تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين. أورثت حرارة في العقول، أورثت حرارة في العقول، تسببت في النسيان، في نسيان، في ثقل الكلام، في نسيان، في ثقل الكلام، في ثقل الفهم، في ثقل الفهم، في ثقل الفهم، في ثقل الفهم، في ثقل الإجابة، في ثقل الإجابة، في ثقل الحفظ، في ثقل الحفظ، في ثقل الحفظ. تبطل كل عين قوية في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت، في العقل أصابت. غيرت، غيرت، غيرت، غيرت، غيرت، غيرت، غيرت، غيرت، غيرت. تبطل كل عين في النسيان تسببت، في النسيان تسببت، في كثرة النسيان، في كثرة النسيان، في كثرة النسيان، في كثرة النسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس والنسيان، في كثرة الوساوس، في كثرة الوساوس والنسيان. الله أكبر من كل جان، اختفى في العقول، توارى في العقول، تحكم في العقول، تحكم في العقول، تحكم في العقول، اختفى في العقول، توارى في العقول، عذب العقول، عذب العقول، عذب العقول، استحكم في العقول، استحكم في العقول، استحكم في العقول. الله أكبر من كل جانب قديم، الله أكبر من كل جانب عظيم، بكل جان، بكل جان، بكل جان، بكل جان، سرير طوال في العقول سكن، في العقول وسوس وسكن، غير وسكن، غير وسكن، أمرض وسكن، أمرض وسكن، أحزن وسكن، عزل وسكن، وسوس وسكن، استحكم وسكن، رغب في القتل وسكن، رغب في الانتحار وسكن، رغب، رغب، رغب في الشقاق وسكن، رغب في الشقاق وسكن، وغل في الفراق وسكت، رغب في الشقاق وسكت، رغب في الفراق وسكت، رغب في العقوق، رغب في العقوق وسكت، رغب في العقوق وسكت، رغب في العقوق وسكت، رغب في القلة وسكت، رغب في الفقر وسكت، رغب في التمريض والتعطيل والعزلة والانفراد وسكت، رغب رغب وسكت، رغب وسكت، جان جان سكن العقول، أمرض العقول، أحزن العقول، استحكم في العقول، أورث الظنون، أورث الظنون، جان بسحره المأكول، بسحره المشروب، بسحره المخطى، بسحره المخطى، بسحره المخطى، على الأعتاب مخطى، في الأعتاب مخطى، في الأبواب مخطى، في الطرقات مخطى، في البيوت مخطى، في العمل مخطى، في الدراسة مخطى، بسحره مخطى، بسحره المخطى، بالدماء مخطى، بالدماء مخطى، بالدماء مرشوش، بالدماء مرشوش، بالدماء مرشوش، في الأعتاب مرشوش، في الأبواب مرشوش، في الجدران مرشوش، في الغرف مرشوش، في البيوت مرشوش، في العمل مرشوش، في الدراسة مرشوش، على الكتب مرشوش، بالدماء مرشوش، في كل مكان مرشوش، مخطى مخطى مخطى مخطى مخطى مخطى مخطى، أثرت العقول مخطى، أثرت العقول مخطى، أثرت العقول مرشوش، أثرت العقول مرشوش، أثرت العقول مرشوش، أثرت العقول بسحر الدماء، أثرت العقول بسحر الدماء، أثرت العقول، ذبحوا عليه بعجل سمين، بعجل سمين، بعجل سمين، بالبقر بالبقر بالبقر، بعجل سمين، أثرت العقول، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، بذبح عظيم، أثرت العقول، ذبحوا عليه، بالسواد ذبحوا، سوداء ذبحوا، بالسواد ذبحوا، سوداء ذبحوا، بالسواد ذبحوا، سوداء ذبحوا، سوداء ذبحوا، بحية سوداء، بمعز سوداء، بدجاج سوداء، بطير سوداء، ذبحوا ذبحوا ذبحوا، جددوا جددوا جددوا جددوا وذبحوا، جددوا وذبحوا، بسحر عظيم، بسحر عظيم، أسود عظيم، ذبحوا ذبحوا ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في القبور ذبحوا، في الأضرحة ذبحوا، في البيوت ذبحوا، في البيوت ذبحوا، على الأعتاب ذبحوا، على الأعتاب ذبحوا، في الطرقات ذبحوا، في الطرقات ذبحوا. ذبحوا بالحيوان ذبحوا بالعقارب ذبحوا بالأثاء ذبحوا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم إن الله سيبطل ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل Yeah.